الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا سبحانه وتعالى من شيء بعد. سبحانه جل شأنه لا أحصي ثناء عليه بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة. اللهم واجعله حجة لنا لا علينا، واجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل، واغفر لنا ما تعلم وما لا نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأحباب، نعود إلى مسيرتنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمون أننا نستمد منها لنعلم كيف نسير اليوم في حياتنا. في اللقاءين الماضيين تحدثنا عن الجاهلية وعن صفاتها وملامحها، وعرفنا أنها ليست مرحلة معينة أو ليست سنين معينة، وإنما هي صفات. إذا تحققت هذه الصفات تحققت بها الجاهلية. ووصلنا إلى الجاهلية العالمية، ورأينا كيف كان الفرس والرومان واليونان والإغريق والمصريون، وكيف كان أهل الصين وأهل الهند، وكيف كان الناس جميعا يعيشون وعلى أي درجة يعيشون. ورأينا كيف كانت العقائد الفاسدة تصل إلى أن يتصوروا أن بعض الناس خلق من أقدام الإله، وبعضهم خلق من كتفه، وبعضهم خلق من ركبته، وكيف أن بعض الناس كان يسجد للصنم وهم برغم تقدمهم العلمي. ورأينا كيف أن بعضهم كان ينظر إلى مسألة الإله على أنها لعبة، وكيف كان بعضهم يتصور أن الكون مقسم على الآلهة. ونظرنا إلى عشرات العقائد الفاسدة التي شكلت الجاهلية الأولى العالمية. ثم انتقلنا إلى الجاهلية العربية، ورأينا كيف كانت هذه الجاهلية العربية اللي هي في الجزيرة العربية نوعا من أنواع البلاء اللخبطة. قوم يقولون نحن ديننا دين إسماعيل، ثم يعبدون الأصنام والأوثان، يعبدون إله إسماعيل على التوحيد، وفي نفس الوقت يعبدون الأوثان والأصنام ويذبحون الذبائح لهذه الأوثان. ووصلت من جاهلياتهم أنهم كانوا يقولون مثلا والله الجمل ده لا يتركب ولا يتاكل ولا يتباع ولا يتشرى، ده يتساب كده ماشي. ليه؟ قالوا ده بتاع ربنا. يعني ايه بتاع ربنا؟ وصلوا مثلا إلى أنه في حاجة اسمها الثائبة، وحاجة اسمها الوصيلة، وحاجة اسمها الحامي، وحاجة اسمها البحيرة، وكل شيء من هذه الأشياء لها تفسير. يعني على سبيل المثال السائبة دي إذا ناقة خلفت ناقة أنثى برضو، بعدين أنثى خلفت أنثى خلفت أنثى خلفت أنثى، الأنثى العاشرة خلاص بقى دي وقاطعونها، لا تعتبر لا تتركب ولا تتشرب لبنها ولا تتاكل ولا حاجة، يسيبوها ماشية كده في أرض الله هي واللي تخلفهم، ودي تبقى السائبة وبنتها البحيرة وماشية الحكاية. برضو وجدنا من الفساد الكبير جدا في عقائدهم أنهم كانوا يطوفون بالكعبة عرايا كما ولدتهم أمهاتهم، وأنهم كانوا يعتبرون العبادة هي أنهم يمشي يصفر حوالين الكعبة ويسقف. وشفنا كمان كيف أنهم كانوا يستقسمون بالأزلام، ونظرنا أيضا في نظام الزواج، فلقينا أن الجاهلية بتقول أن الواحد يروح يتجوز في أربع طرق، طريقة زي بتاعت دلوقتي، وثلاث طرق الباقية ما هي إلا فساد مبين. من ضمنها أن واحد راجل يقول لمراته يا سلام أما فلان الفلاني ده جميل كده وطويل وعريض وقوي، إيه رأيك ما تروحي فتقعي معه في الفاحشة يمكن تخلف لنا ولد شبهه. فتذهب المرأة بتوجيه من زوجها لتقع في هذه الفاحشة، حتى إذا حملت من هذا الذي وقعت معه في الزنا خلاص عادت لزوجها، وبعد ذلك تأتي بولد يقول لك علشان يطلع كده جميل وزكي وقوي زي هذا الشخص. وكان هذا من النظم التي لا تلحق العار بأصحابها في الجاهلية. ورأينا نظام أن العشرة من الرجال يدخلون على امرأة واحدة، فإذا حملت ألحقت ولدها بمن تشاء منهم. ورأينا نظم كثيرة في الجاهلية. كذلك سمعنا عن وأد البنات، وشفنا نظام الحروب التي كانت تقوم بالسبعين سنة والأربعين وثلاثين على النحو الذي فصلناه في اللقاء السابق، واتكلمنا عن الحرام الذي دخل في أموالهم لدرجة أنهم معرفوش يبنوا أوضة واحدة بالحجارة من مال الحلال. كذلك ذكرنا أنهم مثلا في شأن اغتصاب الأموال، واتكلمنا عن أنهم البنت تبقى مولودة ياخدوها، يعني حتى يا أخي مش يمسكوها يقتلوها ولا يذبحوها، لا يأخذونها كما هي حية فيدفنونها في التراب. طب ليه تعذب؟ يعني أنا أقول لك بمقتضى الجاهلية، بس جاهلية بتفكر شوية، خدها اذبحها وادفنها، اقتلها وادفنها، إنما لازم تموتها تحشو فمها وأنفها بالتراب. كانت هذه هي الجاهلية التي عاشها الناس أول مرة. من عجيب الأمر أنهم في شعائر الحج كانت تحصل حاجات تبين لكم الطريقة بتاعتهم. كان كل سنة في موسم الحج يقولوا احنا ما ندخلش بيوتنا من الباب أبدا. وما تدخل منين؟ يطلعوا فوق السقف ينقبون نقبا يكسروا به سقف البيت، يطلع منه ويخرج منه من السقف، ويخلص موسم الحج يرجع يرمم السقف مرة تانية سنة نفس الشغلة. ليه؟ فنزل قول الله تعالى مثلا ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها وأتوا البيوت من أبوابها، ده ما لهوش دعوة بالحج. المهم أنه هذه الجاهلية كانت قد فشت على هذا النحو. عند هذا القدر توقفنا في الأسبوع الماضي، والليلة أيها الإخوة نسأل أنفسنا سؤالا الحقيقة وجيها، أما لما الجاهلية بهذه الصورة في الجزيرة العربية، سرقة واغتصاب وزنا وقتل وحروب ووأد بنات وطواف عرايا وأصنام وخمر وميسر وأزلام وأنصاب، كل هذه عبارة عن جاهلية، إذن ما هو السبب في أن يختار الله عز وجل الجزيرة العربية لتكون مكانا لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما يشوف حتة تانية فيها حاجة أفضل من هذا؟ الحقيقة أن الإجابة على هذا السؤال تكمن في كلمة واحدة، أن هذا المكان كان أفضل مكان فعلا على وجه الأرض برغم كل ما فيه من السواد. والحين فكرت في الأسباب التي كانت في الجزيرة العربية فجعلت منها مكانا صالحا للرسالة. فوجدت أولا أيها الإخوة، والحقيقة أنا قبل ما استرسل عايز أقول لكم أنتم كناس دعاة، أن الله تعالى يعلمنا كيف نختار لدعوتنا. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر في القرآن أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولذلك ليست مهمتنا في هذا اللقاء أن احنا نقعد نحكي، وإنما مهمتنا أن نتعمق في الأمور، أن احنا نفهمها. لماذا اختار الله الجزيرة العربية؟ لماذا اختارها؟ عشان نعرف برضو احنا، وأقولها بصراحة، كيف نختار الأماكن والبقاع التي ندعو إلى الله فيها ونؤسس فيها دعوة. أول سبب وجدت أنهم كان عندهم دعوة إبراهيم وإسماعيل يعتبرونها شرفهم ويعتبرونها أصلهم، وهذه الدعوة كانت قائمة على التوحيد. ولو تذكرتم احنا لما كنا بنتكلم عن حادثة الفيل، قلنا انه لما جه الفيل لهدم الكعبة كلهم تركوا الكعبة بالأصنام وذهبوا الى شعاب الجبال، ومحدش منهم قال الأصنام ستحمي الكعبة او الآلهة، وانما قالوا الله يحمي بيته، للبيت رب يحميه، رب واحد. إذن كان عندهم نمرة واحد آثار للتوحيد موجودة في اعماق نفوسهم. فدول ما يتساووش مع ناس بيقولوا لي ما فيش إله خالص، أو بيقولوا لا ده الإله عبارة عن ثلاثة معمولين في واحد، أو بيقولوا أن الإله ما هو إلا بشر، أو بيقولوا أن الإله صنم. هم يرون أن هناك إلها لهذا الكون. ما إيه الأصنام دي؟ هذه الأصنام في اعتقادي وفي اعتقادي هذا جئت به من علماء درسوا هذه المسألة وكتبوا هذا التقييم، أنهم كانت عقيدتهم مضطربة لا تستقر. يعني في فرق بين لما تقعد تكلم واحد في عقيدته تلاقيه فهمها، واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد عقيدته مضطربة. زي أنا في مرة قعدت مع واحد أناقشه كان نصرانيا ويريد أن يفهم الإسلام وأن يتعلم رأي الإسلام في المسيحية، فبعد ما قعدنا نتكلم ساعات طويلة ما تقلش عن سبع ساعات، يمكن سبع ثمان ساعات، إذا به بعد أن حوصر من جميع الزوايا ينظر إلى الحائط ويقول لي شايف حضرتك الحيطة دي؟ قلت له آه طيب طبعا شايفها. قال لي دي إيه؟ قلت له حيطة. قال لي إحنا عندنا لو القسيس في الكنيسة قال لنا إن ده بحر نصدقه. قلت له إزاي بقى؟ قال لي لأنه ده الذي نراه، إنما هناك أشياء من أسرار الكنيسة. مثل هذه العقول يسهل تماما إذا تجردت، يعني كانت عقول صفيت، إنها تهجر هذه العقيدة، مش عايزة كلام، لأنه هو أساسا عقيدته عبارة عن أسرار. هو بيقول كده، بيقول أنا عقيدتي عبارة عن مجموعة أسرار كنسية، أنا مش فاهمها، الكنيسة هي التي تفهمها. فالعقيدة اللي كانت موجودة عند العرب عقيدة مش مستقرة، هم مش فاهمين هو الإله الواحد إزاي بقى عدة آلهة. ده واحد وهو نايم بالليل جاله إبليس قال له في أصنام موجودة عند البحر الأحمر، راح مسافر حفر طلع شوية تماثيل راح حطتها على جمال وراح حطها عند الكعبة وعبدوه، ومش عارفين يربطوا بينها وبين الله إزاي، لدرجة أنهم قالوا والله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. طب يقربوكوا إلى الله زلفى ليه؟ أنتوا شايفين أن هذه الأصنام مثلا قرايب ربنا، أصحاب ربنا، عباد لربنا، هم ما هم لا يعلمون. ففي تقديري أن اختيار الجزيرة العربية جاء لأن هؤلاء ما كانت لهم عقيدة مستقرة، دول كانوا ملخبطين، فيسهل تنبيههم إلى هذا الدين الجديد. الأمر الثالث في اعتقادي أنه لم تقسو قلوبهم عن طريق العمد. إزاي أخوانا؟ في كلمة جميلة جدا لسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه، يقول فيها ليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأصابه. ليس من طلب الحق فأخطأ الطريق إلى الحق لا يساوي أبدا من قصد أن يحصل على الباطل فحصله. الجماعة العرب كانوا تايهين مش فاهمين عقيدتهم أساسا، أو صنم جه عظموه، صنم جالهم من الشام، صنم جاء من ساحل البحر الأحمر، يعبدوا ربنا شوية، يعبدوا، وده نسيت أقوله لكم في وصف الجاهلية، يعبدوا الكهان ويعترفون يقينا ودينا بالكهانة وبالعرافة وبالتنجيم. طب بتعبد الجن ولا بتعبد الأصنام ولا بتعبد ملائكة ولا بتعبد ربنا؟ لكن كانت اللخبطة دي عبارة عن ضلال هم لا يعلمون. إنما لو ذهب الدين إلى قوم كاليهود أو النصارى، دول كانوا بيقفلوا على نفسهم الأوضة بالمفتاح ويخش يغير بإيده في كتاب ربنا، وهو يعلم أنه يرتكب حراما وأنه يغير كلام الله. فهو عارف بينه وبين نفسه أن هذا الكتاب ليس كتاب الله، ده أنا اللي كتبه ومحرفه بإيدي. فشيء غير مناسب أن يذهب الدين أولا لقوم يحموا قست قلوبهم، إلى أن قال الله تعالى فهي كالحجارة أو أشد قسوة. حجارة في حجارة تتفتت وتتفجر، تتفجر تنبع منها أنهار أو ينزل عليها الماء فتتشقق. إنما دول قصدوا قصدا أن يغيروا دين الله بأيديهم، وتواصوا أنهم يكتموا الحق وهم يعلمون، وربنا سبحانه وتعالى شهد عليهم أنهم يعلمون الحق ويعرفون الرسول كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك بيتظاهروا عمدا. أنت شفت القصة اللي حكيناها قبل كده، أنه لما راح قال لهم هاتوا الحكم في التوراة عندكم عن الزنا، فجاب الرجل قال له آه أهو، راح فتح الكتاب أهو وراح حطت إيده على مكان ما يخفي به الحكم، ده عالم من علمائهم، حبر من أحبار اليهود، فتح الكتاب عشان يدوروا على الحكم الشرعي اللي منزل في التوراة في جريمة الزنا، فعن عمد حط إيده على المكان اللي عليه هذا الحكم عشان يقول له ما فيش غير ده، فنزع يده النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بإصبعه على المكان وقال اقرأ هذا. الرسول لم يكن بقارئ، لكن شال إيده بقى، ما هو أصله أنت مخبيها ليه، شال إيده قال له اقرأ هذا، فقرأوه فوجدوا فيه الحكم، حكم الرجم، رجم الزاني. أنا بسألك أنت قلب هذا الحبر أنت تصورك له يبقى شكله إيه؟ ده أنت يا رجل ده الكتاب ده بتاعك أنت، هو التوراة ده أنا اللي جايبه، ده التوراة دي بتاعتك أنت، وتخفي عمدا حكمها قلوب فسدت. إنما دول زي ما قلت لك لم يكونوا يعرفون الحق أساسا. الحقيقة في سبب أنا بصراحة هو الذي أقصده أساسا، وأنا بقول إيه هي الأسباب لاختيار الجزيرة العربية مكانا لبدء الدعوة. هذا السبب يا إخوة هو استقلالية الأفراد، أنهم لم يكونوا عبارة عن نعاج ولا أفراد في قطيع. هتروح في تنزل فين الدعوة؟ كانت تنزل فين؟ في مصر التي كان الفراعنة يسومونهم سوء العذاب وتعودوا الذل لأزمان طويلة، ولا عند الرومان اللي كانوا لما يحبوا يخشوا معركة ممكن يسلسلوا الجنود، والقانون الروماني يعرف انهم كانوا بيبيعوا الناس، والامبراطوريات انا بتصور ان الدماء التي كانت تجري في العروق كانت دماء ذل، ودايما الامبراطوريات الكبيرة اذا تسلط عليها طاغية اصبح الناس لا يصلحون. سامع ايه؟ اذا عاش الناس في ارض طاغوتية يحكمها طغاة بالحديد والنار فخضعوا لهم، جرى الذل في دمائهم في عروقهم وما أصبحوش يصلحوا. ولذلك سيدنا موسى لما خرج بني إسرائيل من ظلم الفراعنة أول ما خرجوا هم اللي عايزين يرجعوا تاني، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. الله، بعد أن نجاهم الله من الذلة والمسكنة عايزين يعودوا للذل والمسكنة مرة أخرى، وعبدوا العجل وعبدوا الأصنام وقالوا لسيدنا موسى، قالوا له اجعل لنا إلها كما لهم آله. إيه ده؟ طيب أنتوا عارفين سيدنا موسى كيف حل هذه المشكلة؟ أخذهم بأمر الله عز وجل إلى أرض سيناء فتاهوا هناك 40 عاما. ال40 سنة دول ماذا حدث؟ انقضى الجيل الذي كان الذل يجري في عروقه من فرط ذله تحت أقدام فرعون وملئه، انتهت أعمارهم ونشأ جيل جديد. اللي كان النهاردة وليد أو رضيع بقى سنه 40 سنة أو يزيد، أصغرهم بقى سنه 40 سنة، واللي سنه 50 و60 و70. من أين نشأ هذا الجيل؟ نشأ من تربية موسى، فتربوا على العزة بعد أن كانوا أذلة. وسيدنا موسى أغلب الظن عند العلماء أنه هو أيضا توفي في مرحلة التيه. ليه؟ لأنه أدى ما عليه من تكوين وتربية المجموعة التي تنهض بدين الله عز وجل، ودول الذين خرج منهم ما سمي تاريخيا بالعصر الذهبي لبني إسرائيل. خرج منهم سيدنا داود اللي ورثه سليمان واللي انتصر وأسس الملك العظيم بأمر الله عز وجل للمسلمين الذين كانوا معه على طريق الله عز وجل. فكيف تبعث دعوة إلى قوم يعبدون أسيادهم؟ أنت عارف سيدنا موسى لما أرسل إلى الملأ من قوم فرعون مين اللي أسلم من قوم فرعون؟ بني آدم واحد بس، رجل واحدة بس ست، مؤمن آل فرعون تجدون نبأه في سورة غافر، وامرأة فرعون التي تجدون نبأها في بعض سور القرآن، رجل وست هم دول اللي أسلموا مع موسى عليه السلام. أما الرجل فكان يكتم إيمانه، مش عارف يعلن هذا الإيمان، وأما المرأة فغاية مرادها نجني من فرعون وعمله. مفيش حد يقوم بأمر الدين في قوم عاشوا مسحوقين تحت الأحذية. أما العرب فكانت عندهم أنفة وعزة واستقلالية، وكان الواحد منهم يرفض أن يعتدى عليه ويرفض أن يضام. ولذلك كان يعني أنا في اعتقادي إذا أردنا في أي وقت أن نبحث عن مكان يعز الله تعالى فيه هذا الدين لازم نبحث عن قوم يعرفون معنى العزة. لأنه صحيح الإسلام لما يسلمها يعلمهم العزة، لكن أين ذهب حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا؟ يعني هم من كان خيرا في الجاهلية هو الخير في الإسلام إذا فقه علم الإسلام وفقه الإسلام. إنما أنك تيجي لقوم تعودوا أن يداسوا بالنعال ورضوا بهذا الذل وهذا العار، لا يمكن هؤلاء الناس يقيمون شيئا أبدا إطلاقا. فالعرب كانت عندهم هذه الخصلة، كانوا أشداء أقوياء، عندهم كرامة وعندهم نخوة وعندهم رجولة وعندهم أنفة وعندهم عزة، فما كانوا أبدا يقبلون أن يعتدى عليهم بصورة من الصور. أنا عايز أقول لكم حاجة، الدعوة لو ذهبت في قوم زي البراهمة مثلا، أربع طبقات كل طبقة بتذل اللي تحتها، والتانيين المذلولين دول كانوا مستعدين لهذا الذل. ولذلك أيها الإخوة، إذا قرأتم كتاب الله عز وجل وجدتم قوله تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، بيعمل إيه؟ يستضعفهم إزاي؟ يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. ثم قال الله تعالى عنه فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. الله طب ليه ده هو اللي استخفهم وتسلط عليه؟ لا، لا يخضع الضعيف لسلطان القوي إلا بفسوق في نفس الضعيف وفي قلبه. القلب بقى باظ فسد. ولذلك السبب الرابع أو الخامس التالي في الأسباب التي جعلت الجزيرة العربية أفضل مكان لتبعث فيه الدعوة، أنهم كانوا يعترفون بمكارم الأخلاق وكانوا يتغنون بها حتى في شعرهم. كان عندهم الوفاء بالوعد، كان عندهم الأمانة، كان عندهم القوة، كان عندهم النجدة، الشهامة، كان عندهم نجدة أو إجابة الملهوف، وكان الكرم، كانوا يتغنون بهذا الكرم وهكذا. ولذلك أيها الإخوة، إحنا لو انتقلنا اليوم، صدقوني وأنتم تختارون الناس الذين توجهون إليهم دعوتكم، سيستجيب لكم من كان قبل إسلامه لا يقدس القرش كثيرا أو لا يخضع للشهوات كثيرا، بل هو إنسان فيه عزة وأنفة ولا يخضع للذين يتسلطون عليه. إنما العدو الأول لدعوة الإسلام الإمعات. شخص إمعة ده ما هتقول له إيه؟ ما أنت بتكلمه يقول لك ده مش أنا اللي هسمع، معلش ده الملك ولا يسمع. تقول له طب هفهمك، أصل مش أنا اللي هفهم، ده الملك، ولو فهم أنا هفهم أوعدك. طب خد وجهة نظري وارفضها. لا لا، أنا رافضها من دلوقتي يا عم. أنت سمعت وفكرني بكاريكاتير كان جاء في الأهرام، أظن جايبين مسلة الفرعونية الشهيرة طويلة اللي طولها أظن 164 متر ولا مش فاكر كام، الله أعلم يمكن أقل من كده بكثير متهيألي. فجايبين الرجل المترجم بيقول للسائح، بيقول له أنت عارف دي كلها أصدي مثلا يعني المسلة بتاعت وزير الزراعة مثلا. فقال له الكلام اللي مكتوب عنه عليها ده كله مكتوب سيادة الأستاذ الدكتور الوزير المحافظ المبجل المعظم اللي وفي الآخر وزير الزراعة. فإحنا التعظيم الزائد عن اللزوم، أنا رحت شفت الإخوة السودانيين، الحقيقة أن السودانيين فيهم صفات في منتهى الجمال. من ضمن هذه الصفات أن ما عندهمش هذه يعني الأمور الزايدة أبدا، ولذلك يكرهون هذه الصفات لدى بعض الشعوب اللي هي التمجيد الزائد. يا باشا ويا بي، اوعى تكون واحد منكم من النوع اللي يخش على حد يقول له يا باشا ويا بي وسعادتك الكلام الزائد، عامل الناس بمنتهى الاحترام، بمنتهى الاحترام، وكون مؤدب اكثر مما ينبغي كمان. لكن لازم تحتفظ لنفسك بالعزة، انت مؤدب لكن لا تركع امام من اللي انت واقف قدامه ابدا. انت بتدخل على انسان بمنتهى الادب، تؤدي ما عليك وتطلب ما لك وترفض الاهانة مهما كانت، مهما كان اللي هيحصل لك. لكن لابد ان تحافظ لنفسك على كرامتها وعلى عزتها. الله تعالى لا يقبل منك ابدا ان تفرط في هذه العزة ولا في هذه الكرامة. الرسول عليه الصلاة والسلام دخل مرة، الصحابة راحوا قايمين واقفين كده، قال لهم لا لا تعظموني كما تعظم الاعاجم ملوكها. مرة قعدوا يقولوا عليه كلام، قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. مرة جاء واحد من الشام لقاهم هناك بيسجدوا لأمرائهم، فأول ما شاف الرسول عليه الصلاة والسلام راح ساجد، قال له إيه ده؟ قالوا يا رسول الله أنت أحق بالسجود منهم. قالوا لا يا حبيبي قوم، ده مش عندنا الكلام ده. وجدهم مرة ينحنون فنهاهم عن ذلك. ليه؟ لأنه في العزة والكرامة التي لا تجعل الإنسان يركع ولا يسجد إلا لله العلي الكبير أبدا. اللي ضيع العالم كله في هذا الوقت أنه كان عبارة عن إمبراطوريات الناس فيها تسجد لبعضها، إنما العرب كانت رؤوسا مرتفعة، فكان إذا اقتنع أحدهم بالأمر أخذه على نفسه وعلى عاتقه، ويمكن أن يأخذ بواحد ويقول أنا أجرت فلان ده، يعني هو في حمايتي. لو واحد تعرض له يمكن أن يذهب، أنا ما دمت أجرته مستعد أروح فيها، يعني أستشهد من أجل أن أحمي هذا الذي أجرته من قبل. كانت عندهم عزة وأنفة ومنعة فوق ما يمكن أن يتصور. ولذلك اوعى واحد يخضع لإنسان، إما لأنه ذو سلطة أو لأنه ذو مال أو لأنه ذو جاه أو لأي شيء إطلاقا. ويكفيكم أيها الإخوة حديث للرسول عليه الصلاة والسلام قال فيه من تضعضع لغني لغناه، يعني واحد بس قدام واحد غني كده عشان هو غني، بدأت أنا سعادة الباشا كل سنة طيبة بيه، تفضل سيادتك إزاي بقى هي العين تعرى على الحاجب. من تضعضع لغني لغناه فقد ذهب ثلثا دينه، ثلثين دينه راحوا في الوقفة الذليلة دي، ثلثين الدين، علشان ما فيش ناس تنظر إلى بعض. ما هما بيكرهوا الدين ليه؟ وبيكرهوا الدين من شوية لأن الدين ينشئ رجالا، ينشئ قوما يعرفون ما لهم وما عليهم، يؤدون ما عليهم ويطلبون ما لهم، وما فيهاش جدال ولا نقاش. إنما كل ما أخذ منك حق ترضى به هذه ذلة وخسة. ولذلك اختار الله عز وجل الجزيرة العربية من أجلها. أيها الإخوة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان صاحب أخلاق فاضلة، وكانت أمانات قريش عنده، وكان يحكم بينهم فيحكم. هذا قسم تحدثنا عنه من قبل، لكن اللي أنا عايز أقوله لكم أنه لم يكن واحدا من عامة الناس، بل كان رجلا له منزلته. يعني أنا عشان أختصر لك الموضوع بإيجاز ومش عايز أتوهك، كان في واحد زمان هو الجد الخامس أو السادس للرسول عليه الصلاة والسلام، كان اسمه قصي. قصي هذا من أبناء سيدنا إسماعيل عليه السلام. وقصي بعد فترة طويلة لم يكن أبناء إسماعيل هم المسيطرين أو الحكام لمكة، قصي هذا استطاع بالحرب أولا ثم بحكم قضائي من واحد حكموه أن يصير سيدا على مكة. فكان قصي اللي هو الجد السادس للرسول عليه الصلاة والسلام سيد مكة كلها بدون منازع. بمعنى إيه؟ بمعنى مثلا أنه رئيس دار الندوة. دار الندوة هو الذي أسسها في مكان كده في شمال الكعبة، الباب بتاعه بيفتح الكعبة، عمل مبنى دار الندوة تجتمع فيه قريش وتاخد قراراتها. إذا دخلوا دار الندوة رئيس دار الندوة هو قصي هذا. لا تحدث حرب بين قريش وأي من خصومها إلا إذا كان حامل اللواء وصاحب اللواء والراية فيه هو قصي هذا. أي حجيج بيجوا من الحجيج الحجاج، يعني هو الذي يطعمهم الرفادة ويسقيهم السقاية. قصي هذا هو الذي يحكم في المنازعات. قصي كان سيد مكة. ويضاف إلى ذلك أن البيت الحرام كانت مفاتيحه مع قصي، كان هو المسيطر حتى على الشعائر الدينية التي تمارس في المسجد الحرام. أما قصي توفي كان له أبناء، منهم عبد مناف. عبد مناف ابن قصي كان، شوف أبوه قد إيه رجل عظيم، لكن حتى في حياة قصي ابنه عبد مناف هذا ساد قومه، برغم أنه في حياة أبيه كان رجلا سيدا، كان عظيم الندى والكرم والعطاء والسخاء، وكان يحكم بين الناس وكان مهيبا في قومه. فكان عبد مناف سيدا لمكة في وجود أبيه، ودي مسألة مش وارد في السيادة عن أبيه بس، لا ده وصل إلى درجة أنه كان سيدا حتى في حياة أبيه. بنو عبد مناف من ضمنهم واحد اسمه هاشم، هاشم بن عبد مناف بن قصي. أنا بجيب لك، أنا خلي بالك، أنا عايز أقول لك من هو محمد يوم يخرج ليدعو الناس. لا، عايز أفهمك أن الناس كانت متأكدة أنه لا يريد شيئا بهذه الدعوة، هو إنسان عنده من الشرف والسيادة ما عنده. فجاء هاشم ده بقى كانت المسألة بالنسبة له حاجة تانية خالص، سيادة، لدرجة أنه وكان محببا أيضا، هو الذي كان أول من سن لقريش رحلة الشتاء والصيف. فراح الشام لقى فيها خير، فراح قال لهم انتم مدام حياتنا ضيقة هنا وما فيش يعني الكفاية من القوت، نسافر رحلة بالصيف إلى الشام ورحلة في الشتاء إلى اليمن نكسب قوتنا. وكان أول رئيس لهذه القوافل التجارية هو هاشم ابن عبد مناف ابن قصي. يضاف إلى ذلك أنه ورث عن جده الأعلى قصي، وهذا في مسألة الرفادة والسقاية. السقاية دي كانوا بيعملوا أحواض من المية المحلاة بالزبيب والتمر والسكر لوفود الحجيج، والرفادة كان يعملوا طعام وافر جدا للحجيج. أي حد من الحجاج يجي يجد اللحم ويجد الثريد ويجد الأرز ويجد كل هذه الأمور ليأكلها وليشرب على حساب أهل مكة. وكان المتولي هذا الأمر هو هاشم أيضا ابن عبد مناف ابن قصي. بعد هاشم أولاده كان من ضمنهم عبد المطلب، عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي. أنا بجيب لك الخط ده عشان لما هوصل لمحمد صلى الله عليه وسلم هتلاقي أنه كان سيدا على قومه بطبيعة الحال، بطبيعة التوارث. عبد المطلب ده كان له كل ما سبق وزيادة. إيه زيادة؟ كل ما سبق لأبيه يعني هاشم وزيادة. إيه زيادة؟ إنه وهو نائم ذات ليلة رأى في المنام هاتفا يهتف به هو. على فكرة عبد المطلب ده له قريبه اللي هم بني عبد الدار، لهم برضو من مظاهر السيادة، لكن أنا لاحظت أن كل جد من جدود الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأخذ شيئا زائدا لنفسه بقدر الله. فعبد المطلب وهو نائم جاءه هاتف، احفر زمزم. ايه زمزم دي؟ ما يعرفهاش. عارفين ليه ما يعرفهاش؟ لانه كان في زمان في مكة ناس اسمهم الجراهمة او جرهم، حصلت حرب اضطردوا جرهم دول من مكة، فعقابا للناس اللي طردوهم عملوا ايه؟ راحوا مغطين بير زمزم بشوية حجارة ضخمة وحفروا وخبوا في البير كمان غزلتين من ذهب، كانوا بيتصوروا ان هم فيهم البركة، خبوا الغزلتين الذهب وخبوا السيوف وحطوا الحجارة وردموا البير ومشوا. وفاتت ايام وسنين واعوام وعقود وتطاولت اعمار وزمزم لا يعرف بها احد. فعبد المطلب شاف نفسه في الرؤية بيقول له ايه زمزم دي؟ فقال له دي بئر لا ينقضي ماؤها ولا يزم، يعني ما يتقفلش ما بيخلص، تسكي الحجيج الأعظم ومكانها عند المكان الذي ينقر فيه الغراب الأعصن أظن، وعند وادي النمل، مكان يعرفه الناس. فعبد المطلب الصبح خد ابنه، كان له ابن اسمه الحارث، هو ابنه الوحيد ساعتها، وراح طالع على البير بالفاس. راح فين عبد المطلب؟ قال هشوف البير. بير ايه يا عم؟ تعالوا ساعدوني مفيش فايدة. فمسك البير قعد يحفر يحفر والناس قعدت تضحك، إلى أن حفر البئر فوجد الطي اللي هو الحجارة اللي محطوط، فكبر الله أكبر، فعرفوا أنه قد وجدها. فذهب فإذا ببير زمزم، وجد الغزلتين ووجد السيوف ووجد البئر وتفجرت المياه. قالوا له بس يا عم البئر دي بتاعت جدنا إسماعيل، بتاعتنا كلنا بقى. لهم بتاعتكم كلكم إيه ده؟ أنا الذي حفرتها واستعنت بكم فلم تعينوني. المهم حصلت شغلانة كبيرة جدا بينهم وبين بعض، انتهت إلى أنهم راحوا يتحاكموا إلى امرأة من الكهنة، وهم مسافرين المية بتاعتهم خلصت، يدوروا على مية يمين شمال ما فيش، قرروا أو يعني استقروا في أعماقهم أنهم هلكة هيموتوا من العطش. فماذا يفعلون؟ عبد المطلب واللي معاه يعملوا إيه؟ فقال والله إحنا أحسن حاجة كل واحد وإحنا في صحتنا كده يحفر قبر بتاعه، لما يموت زميله اللي جنبه يروح زقه بس يقع في القبر نردم عليه، لحد ما يفضل في الآخر خالص اتنين مننا، واحد هيموت يتردم عليه، يفضل واحد لما يموت بقى زي بعض ما واحد يأكله الغربان والسباع احسن ما كلنا نتاكل بالشكل ده. فعملوا كده. المهم شويه عبد المطلب قال لهم لا وهي دي الطريقه، احنا بس ننتظر الموت ما بقي فينا من قوه نروح نبحث عن الميه. فاتفقوا ركبوا الجمال بتاعتهم وبيقوموا عشان يبحثوا عن المياه. فقام الجمل الذي عليه عبد المطلب ضرب في الارض فاخرج ماء جديدا، فشربوا وعاشوا وقالوا والله لقد حكم الله لك علينا. فجر هذا البئر من تحت خف ناقتك فسقينا به وبئر زمزم لك. فأصبح عبد المطلب لوحده له بئر زمزم بمائها بسقياها للناس جميعا بإقرار من كل الناس. عبد المطلب ده اللي هو أول من كفل محمدا صلى الله عليه وسلم. فكان لما جاء محمد جاء والناس جميعا تقر لعبد المطلب بهذه الكرامة من الكرامات. يبقى عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي كل جد من الجدود المتعاقبة له منزلة محددة جديدة. غير كده عبد المطلب لما لقى نفسه كده قال يا رب اديني 10 من الأولاد عشان يبقوا عزة ليا، ولو جه لي 10 هذبح العاشر. مهم جوم العشرة عارفين قصة حكيناها، جولوا العشرة وحب يذبح عبد الله وراح للاستقسام بالأزلام اللي قررت انه ما يذبحش عبد الله. لكن المهم انه لما جوم العشرة ومسك السيف عشان يذبح ابنه عند الكعبة كل الناس قالوا له انت بتعمل ايه؟ هتذبح عبد الله؟ يا راجل ده انت لو عملت كده مش ما حدش تاني هيبطل يذبح ابنه وتبقى من النسك. ثم عبد الله هذا احب ولدك الينا. فكانت برضه مشكلة وراحوا للاستقسام بالازلام والناس اجتمعت لحد ما اعتق الله عبد الله بن عبد المطلب. وكانت فرحة غامرة لدى قريش كلها ودفعوا فيها 100 جمل وكانت شغلانة كبيرة جدا. ثم فكانت دي ايضا منزلة لعبد المطلب ثم منزلة لولده عبد الله. فلما أرسل محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي، ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، السلسلة هذه سلسلة الأماجد في قريش. ولو رجعنا إلى القرآن لوجدنا أنه ما من داعية من الذين أرسلهم الله رسلا وأنبياء إلا وكانوا على هذا القدر في أقوامهم. لماذا؟ حتى لا يتهم الداعية بأنه طالب حكم ولا بأنه طالب مال ولا بأنه طالب جاه ولا بأنه يريد للكبار الأكابر أن يتبعوه وهو من الأراذل. ولذلك تلاقي أحد الأنبياء اتقال له ولولا رهطك لرجمناك، لولا عيلتك كنا هنضربك بالحجارة ونموتك، لكن عيلته كبيرة. وأحد الأنبياء قيل له لقد كنت فينا مرجوا قبل هذا. ولو رجعت أنت إلى بقية الأنبياء هتلاقي سيدنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف كلهم كانوا من أماجد أقوامهم. وهتجد سيدنا داود وسيدنا سليمان نفس المسألة. حتى يصير الرجل المسلم الذي سيتبع هذا النبي، لأنه مع الأسف يا إخوة الناس مرضى. أنت لما تروح تكلم الناس ما بيبصلكش انت على كلامك يشوفك مظبوط ولا لا، ينظروا اولا اليك ماذا تريد، عايز ايه ده يا ترى، بينمر على ايه، بيرمي على ايه. ولذلك الانسان اذا كان يعني في القران كل الانبياء امروا انه يقول ما قل ما اسالكم عليه من اجر، قل لا اسالكم عليه مالا، لا عايز فلوس ولا عايز اجر ولا عايز حاجه ابدا، امال عايز ايه. فمرة أحد الإخوة بيقول لي إن هو في يوم كده رأى إن هو يتصل بواحد يسلم عليه صلة. رفع التليفون، سلام عليكم ازيك يا فلان، ازاي أحوالك، الحمد لله، ها أخبارك إيه، كويس، طيب يا سيدي سلامي بكل، سلام عليكم، سلام عليكم، أنت مش عايز حاجة؟ قال له لا مش عايز حاجة أبدا، أمال بتكلمني ليه؟ قال له بسلم عليك. ظل هذا الشخص مندهشا مكالمة بعد اثنين بعد ثلاثة، لأنه الناس تعودت إنه في سبب دايما يكلمك يقول لك والله انا بكلمك عشان اسال عنك، بس هي جت مناسبه النهارده عشان كنت عايز كذا فيعني قلت اقول لك عليها. وما فيهاش حاجه، انا ما بقولش ان ده غلط، لكن اقول لك انه اين اصحاب النيه الصافيه. يجي واحد بقى يقول لك انا مش عايز منك حاجه ابدا، ده انا ادي لك كمان. يعني انتوا جايين كل ده مش عايزين اي حاجه، ويفضل يتشكك فيه حتى يتاكد ان كنت فعلا تريد شيئا او لا تريد. ولذلك أنا أحذر نفسي وأحذر الدعاة إلى الله جميعا، اللي هو أنتوا أيها الإخوة والأخوات جميعا، من أن يكون لك إلى جانب الدعوة إلى الله أي هدف أو غرض آخر. اوعى تكون عايز أي شيء من بني آدم وأنت تمارس الدعوة، عايز حاجة اطلبها وسيبك من الدعوة في الموطن ده. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو الذي خرج به على الناس، ثم بدأت أيها الإخوة دعوته، وكانت دعوة مباركة فعلا. فآمنت به السيدة خديجة، وآمن علي بن أبي طالب، وآمن زيد بن حارثة، وآمن أبو بكر الصديق، دول أول أربعة. ثم تلاهم خمسة هم عثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. ثم جاء بعدهم جمهور من المسلمين، من ضمنهم بلال بن رباح، أبو عبيدة بن الجراح، أبو سلمة، الأرقم بن أبي الأرقم، عثمان بن مضعون، سعيد بن زيد وزوجته فاطمة بنت الخطاب أخت سيدنا عمر، خباب بن الأرت، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن جحش، جعفر بن أبي طالب وامرأته أسماء بنت عميس، وعمار بن ياسر وصهيب. قبل ما أقول لكم ما معنى هذا الكلام، أقول لك أن أنت لاحظ فيه، أنا ليه جبت أسماء ما تقدر تقراها في الكتاب، لاحظوا في هذه الأسماء أنه استوى في الإسلام الأحرار والعبيد. أسلم من مش زي ما بيقولوا أسلم من الأحرار عدد كبير كما ترون، بل من أغنى أغنياء الأحرار. يعني عبد الرحمن بن عوف ده من أغنى الأغنياء، عثمان بن مضعون رجل تعرفون ثراءه، أبو بكر الصديق تعرفون ثراءه، سعد بن أبي وقاص تعرفون ثراءه، أبو عبيدة بن الجراح، هؤلاء جميعا. وآمن في نفس الوقت العبيد زي بلال بن رباح، وزي خباب بن الأرت، وزي عمار بن ياسر، وزي عمار بن ياسر، وزي صهيب كذلك، وزي عبد الله بن مسعود كذلك. تجد أنه يستوي في الإسلام الأول، أنا هقولها تاني، يستوي في الإسلام الأول اللي شالوا الإسلام، الرجال والنساء، الرجال والنساء. فقد أسلم رجال وزوجاتهم، وأسلمت نساء بغير أزواج زي عائشة وأسماء، وأسلمت فاطمة بنت الخطاب، وأسلمت أسماء بنت عميس، وأسلمت أم عمار بن ياسر اللي هي سمية، وأسلمت أم سلمة، رجالا ونساء. كذلك استوى في الإسلام الأول الذي يدافع عن الإسلام ويحمله الكبار والصغار. فأسلم كبار زي ياسر، وأسلم ولده عمار، وكما أسلم علي بن أبي طالب الصغير وزيد بن حارثة الصغير، أسلم أبو بكر الصديق وأبو عبيدة بن الجراح وعثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص. إذن زي ما كان بيسلم ناس سنهم 15 سنة و 20 سنة و 25، أسلم أصحاب الأربعين والخامسة والأربعين ومن إليهم أيضا في الإسلام الأول. كذلك وللملاحظة الأخيرة، يستوي في الإسلام الأول العرب والأعاجم، العرب والأعاجم. أسلم بلال بن رباح وهو سابق الأحابيش، وأسلم صهيب وهو سابق الرومان، وأسلم غيرهم من غير العرب زي مثلا على سبيل المثال عمار بن ياسر، وأسلم من خارج الجزيرة العربية بعد ذلك، طبعا ده كان سلمان، إنما استوى إذن ده لسه في الأول 10-15 صحابي أسلموا. إذا بي أجد الرجل والمرأة، الصغير والكبير، الحر والعبد، الغني والفقير، العربي والأعجمي، ليعلم الناس أن لا عذر يمنع من النهوض بدين الله عز وجل أمام إنسان كائنا من كان، لا صغارا ولا كبار. صحيح بعد كده زاد الشباب وزاد العرب، لكن ما فيش مانع ان احنا نقول ان هذه الخطوات الاولى كانت على هذه الدرجة. ايها الاخوة، لماذا اسلم هؤلاء؟ اسلموا لامور ثلاثة. الامر الاول الثقة في الداعية، انهم وثقوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نتعلمه. اوعى حد منكم يكون محل شبهة في يوم من الأيام، لأنه لو صرت محل شبهة نظر الجميع إليك نظرة المشتبه فيه. الأمر الثاني أن الإسلام شرع الدعوة السرية لمدة 3 سنوات، والكلام ده مقصود به أننا أتجنب الشوشرة على الحق. حملة إعلامية ضد الدعوة إلى الحق بأني أتجنب هذه المجاهرة. ولذلك جاء في القرآن قول الله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن أسلم معه الأربعة، أسلمت امرأة اسمها خديجة، طفلين، طفل من الأحرار اسمه علي وطفل من العبيد اسمه زيد، لكن الرجل الوحيد الذي أسلم كان أبو بكر الصديق. أبو بكر هو اللي جاب الخمسة اللي بعد كده، هو اللي راح بدعوته آمن عثمان بن عفان، وبدعوته آمن الزبير، وبدعوته آمن طلحة، وبدعوته آمن سعد بن أبي وقاص، وبدعوته آمن عبد الرحمن بن عوف، بدعوة رجل تحرك بهذا الدين. وبرضو هذا يعلمنا أنه من اللحظة الأولى الذي علم شيئا بلغه ودعا إليه.